يصلي فيها، فإن له بكل خطوة يخطوها درجة ترفع وحسنة تكتب وسيئة تمحى. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية لمسلم أيضا من قول ابن مسعود: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يؤتى بهن حيث ينادى عليهن. فتدبر أخ الإسلام هذا الكلام، يخرجه مسلم من كلام ابن مسعود ويعده ضمن المرفوع من الحديث، يعني ضمن المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث، لأن الحديث النبوي هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهيئاته. ويعد من الحديث النبوي ما تكلم فيه الصحابي فقال من السنة كذا، أو قال كنا نفعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا ولا ينهانا. فتدبر في هذه الكلمات من كلمات ابن مسعود. ولكن أرى أنه من الواجب علي أن أذكر بكلمات يسيرة ستكون ضمن موضوعنا الليلة إن شاء الله ويسر، أن ابن مسعود يوم بدر وجد أبا جهل صريعا وقد ضرب بالسيف، فصعد على صدره وأبو جهل يراه يتكلم ولا يملك له شيئا، فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. فهذا رأي أبي جهل في ابن مسعود أنه راع صغير، يعني وظيفته أن يرعى الشاة والإبل، فما الذي جعله يرتقي على صدر أبي جهل؟ دعك من هذه، لكن ما الذي جعله يأتي إلى مجلسنا هنا ليحدث الناس فيسمعوا وننقل قوله نلتمس منه العلم؟ وليس ابن مسعود ببدع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة جميعا انتقلوا من أعراب أجلاف إلى أن صاروا أئمة أفداد، ما الذي نقلهم؟ وابن مسعود كان رجلا نحيفا، صعد إلى شجرة يوما فنظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنها عند الله لأثقل من أحد، والله إنها عند الله لأثقل من أحد. فهل نصحح موازيننا فنزن على ما يزن به الشرع، فنزن على ما يرتضيه رب العالمين؟ فإن الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. السمين أي في بدنه، العظيم أي في منصبه وجاهه، وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فكلام الصحابة نضعه فوق كلام الأئمة، لأنهم أئمة أئمة الأمة، بهم يأتمون. فابن مسعود يتكلم والكلام الذي يقوله ليس من قبيل مما يؤتى به العقل ولا مما يصح أن ينسب إلى بني إسرائيل، إذن فهو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بكلام الحق فيقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. هذه الكلمة لها معان ولها إيحاءات بالمعاني، فأما إيحاءاتها في المعاني: من سره، أي أنت أيها العبد تريد أن تسر في كل لحظة من حياتك، وإن الحياة الأخرى هي الطويلة، فينبغي أن يكون سرورك بذلك، ينبغي أن لا يكون سرورك شديد بأمر ضئيل حصلته ثم تترك السرور في الحياة الطويلة، فإن اليوم الآخر وحده قبل أن تنتقل إلى الجنة إن رحمك الله أو إلى غيرها، إن لم تنلك تلك العناية، إن ذلك اليوم مداه 50,000 سنة، وأنت تسر بالحدث الدنيوي لحظة أو ساعة أو يوم أو السنة أو العمر كله، فما بالك ب50,000 سنة في مقابل كل العمر، وتسر السرور الذي لا يدخل عليك تكليفا، إنما يدخل عليك كل أمر تحبه وكل أمر تتمر. من سر، وأينا لا يسره أن يلقى الله سعيدا؟ من سره أن يلقي الله غدا؟ وهنا ابن مسعود يأخذها من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فغد هنا إنما يعني يوم القيامة، وسمي غد لأنه هو اليوم الذي ليس بعده أيام، ليس بعده أيام، فهو اليوم الآخر، وكل الدنيا من أيام بعدها أيام، فإذا جاء هذا اليوم فاسمه غد. فإن رأيت الرجل يواعد الآخرين فيقول غدا، فاعلم أنه لا ينتهي حتى تقوم الساعة، فذلك اليوم يطلق عليه يوم غد، ولا يطلق على غد بعده. فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما، وإنما سمي غد لأن كل الناس إليه يغدو، ولا يستطيع أحد أن يتخلف، فإن الدنيا اليوم منها من مات سابقا ومنها من لم يولد لاحقا، وإن مجتمعاتها منها من يحضرها ومنها من يغيب عنها، لكن يوم القيامة المشهد واحد والخلق جميعا يشهدون، قيام ينظرون، ورب العالمين قد جمعهم في هذا المجمع الواحد، والسعيد من سعد في ذلك اليوم، والشقي من شقي فيه. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، وتدبر غدا مسلما، فنحن بحمد الله مسلمون، ونحمد الله على تلك النعمة، وهي أجل نعم الله عز وجل علينا، وليس من نعمة إلا وهي دون تلك النعمة، لكن غدا مسلمة تدلنا على أن الناس منهم من نحكم على الإسلام بظاهرهم، ولا يجوز لنا أن نخرجهم من الإسلام بعمل عملوه، لكنه غدا مسلما، أي عند الله. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار لا يعد من المسلمين. والآية وهذا القول عندما يختتم بقوله كنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يوضح ذلك. من أصره أن يلقى الله غدا مسلما أي قد رضي الله إسلامه، فإن كلمة الإسلام تعني أمرين. الأمر الأول الإسلام ذلك الدين الذي أنزله الله وارتضاه، والثاني الإسلام الذي يعمل به كل عبد. فإسلامي هو دين الذي أعمل به، وإسلام غيري هو دينه الذي يعمل به. فمن الذي يرتضي منه رب العزة إسلامه فيبعثه يوم القيامة بين المسلمين؟ إنه من قال عنه ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وانظر قال حيث ينادى بهن، ولم يقتصر في الأمر على المساجد، مع أن كلمة حيث ينادى بهن إنما يقصد بها بالدرجة الأولى المساجد. ولذلك جاء في الرواية الأخرى التي أشرنا إليها وإنهن من سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يؤتى بهن حيث ينادى عليهن. وجاء في هذا الحديث فمن أحسن الوضوء، من توضأ تطهر ثم خرج إلى مسجد من هذه المساجد. لكن قد تكون المساجد مساجد يصلى فيها بعض أوقات دون أخرى، ولا ريب ولا عيب في هذا، مدرسة، مؤسسة، مصنع فيه مسجد لا يحضر فيه الناس يعملون إلا ويشهدون الظهر والعصر فحسب، فيؤذن للظهر ويؤذن العصر حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. وكذلك هذه تشمل أيضا ما جاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك وجاءت الصلاة فأذن ثم أقم فإن الملائكة تصلي معك. فأذن، إذن حيث ينادى بهن، حيث ينادى. فإن خلوت ووجدت نفسك خاليا ليس بينك وبين المساجد مسافة يمكن أن تطويها فتدرك الصلاة فأذن، فأذن. فإن سمعك من البشر أحد فاستجاب إليك فجاء إلى الصلاة فخير ساقه الله إليك، وإلا فالملائكة، فالملائكة تصلي معك. ولو لم يكن إلا الكتبة الذين لا يفارقونك والحفظة الذين هم معك يصلون معك لكان في ذلك الفضل والخير الكثير. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. وترى الكثير من الناس يقفون في حوانيتهم وأماكنهم يصلون بغير أذان، بغير أن يعلن الصلاة. وإنما تعني حيث ينادى بهن أن الشرط في المجيء إنما يتمثل في شرطين اثنين، الأول النداء والثاني الإذن العام، لأن تنادي على الناس حي على الصلاة وأنت تغلق الباب، ومن أراد أن يدخل لابد أن يستأذن. هذا لا يسمى حيث ينادى بهن، إنما ينادى ليأتي الناس فيدخلون في أبواب مفتحة غير مستأذنين، لأن البيت يدعو فيه داعي رب العالمين. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، تلك من البشريات العظيمة والخيرات الكريمة التي يدعى إليها الخلق جميعا، والجنة تتسع للخلق جميعا لكل عبد موضعا. فمن عمل نال ومن لم يعمل فالجنة شر منال. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فليحافظ. وهنا نتذكر أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا قبل الهجرة يصلون بلا أذان، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد لم يجعل فيه أذان، إنما يقولون كنا نتحين الصلاة. وتحين الصلاة على قوم لا يملكون إلا الظل بالنهار وإلا النجوم والأفق بالليل أمر صعب، ونحن نملك من الساعات والمنبهات والمزياع والإذاعات وغير ذلك ومكبرات الصوت ما تبلغ لنا، فإننا يمكن أن نجد لأنفسنا منبهات، ولكن القوم كانوا يتحينون، يعني العبد في عمله منشغل بمراعاة الظل، إن كان في خلفه استدبره وعاد ينظر إليه في كل وقت وحين، وإن كان أمامه فهو منشغل بإدراك الصلاة، فما بالنا وقد من الله عز وجل علينا بالتأذين بالأذان. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثم يقول: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم بلغة العرب التي يفهمونها، وإنما توضع بعض المصطلحات عند الحاجة إليها. يعني سنن هنا لا تعني الحديث النبوي كما اصطلح عليه علماء السنة، علماء الحديث، علماء الأثر، ولا تعني السنة بمعنى ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما اصطلح عليه الفقهاء، ولا تعني السنة في مقابل البدعة كما اصطلح عليه علماء الأصول، وإنما تعني السنة بمعنى الطريقة. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، يعني طرق الهدى، فهي تشمل السنن وتشمل الفرائض، تشمل كل أمور الدين. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، سنن الهدى. وذلك يجعلنا ننتبه ألا نخلط بين الاصطلاحات الحادثة وبين الكلمات النبوية التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام كانوا عربا، فلا نفرض أقوالنا على الشرع لتصبح عليها حاكمة، إنما نقبل الشرع بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فحدث القوم بما يعرفون، فننتقل لنتعلم من العرب لغتهم، نقترب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وهذه تدلنا على أن الشرع كله فرضه ونافلته إنما هو من عند الله رب العالمين، فالله هو الذي شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ، فربنا حفظ الدين في شرعه حتى بلغ إلينا جميعا. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وهي توحي بما جاء في آخره، في آخر هذا السياق، من قول ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فقارن بين شرع لنبيكم سنن الهدى، أي من صار عليها اهتدى، من صار عليها اهتدى. فأنا أتزوج على سنة النبي، أي على شرعه، وأنا أحيا في بيتي على سنة النبي، وأصلي على سنته، وأبيع وأشتري على سنته، وأفعل كل أمر على سنته، فأجعل ذلك كالمصباح يهديني أينما وضح لي للطريق بالسير فيه، اهتديت وسرت، فلا أضل عن طريق ربي أبدا. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. انتبهوا إخوة الإسلام، لأن من الناس اليوم من يقول نريد فقها جديدا. فقها جديدا، هذا الفقه الجديد ألا يعتمد على القرآن والسنة؟ فإن كان يعتمد على القرآن والسنة أعلى فهم سلف الأمة الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار رب العزة فأوجدهم قدرا، أم أنكم ستسيرون على سنن غير تلك السنن تجعلون الغرب قبلتكم تستمدون من كفرهم؟ فإن أولا ما دخل غير المسلم، ما دخل قول غير المسلمين في الإسلام إنما كان في زمان الدولة العباسية عندما ترجم فلسفة اليونان والرومان فأوقع الناس في ضلالات بعيدة، فصاروا يقولون إن فهم أمور الشرع عند السلف أسلم وعند الخلف أعلم وأحكم، أي أن ترجمة الفلسفة اليونانية جعلتهم يفهمون القرآن والسنة أكثر مما كان يفهمه النبي وصحبه الكرام. تدبر فإنها مزالق فتن. ونحن كثيرا ما نفعل أمر عجيب، كلما تكلم أعداء الإسلام في أمر صرنا نتكلم فيه بشدة حتى إذا سكتوا سكتنا بعدهم بقليل، ثم يتكلمون في مسألة أخرى فنتكلم فيها، ثم إذا سكتوا سكتنا عنها. إذن بهذا المنهج من الذي يقود؟ المسلمون أم الكفار؟ إنهم إذا أرادوا أن نتكلم في الختان جعلونا نتكلم، وإذا أرادوا أن نسكت جعلونا نسكت، إذا أرادوا أن نتكلم عن الصلاة تكلمنا، إذا أرادوا أن نتكلم عن الصحابة تكلمنا، وأن نسكت سكتنا. إذن فهل إذا جعل قياد الكلام لهم هل يبلغون بنا إلى أمر رشيد؟ لذلك إخوة الإسلام فإن الواجب الذي ينبغي ألا ننتهي عنه أن يكون من بيننا طلبة علم يتعلمون المسائل الشرعية ليصبحوا محصنين منبثين بين الناس، حتى إذا جاءت من تلك الأقوال مسألة سكت الناس ينتظرون طلبة العلم أن يتكلموا، فإذا تكلموا كانوا الحصن المنيع لهم. أما أن نجد من يقول فكر ونسمح لكل فكر ونبعث، إن ذلك إنما جاء لأن المسلمين لا حصانة لهم. إن الله خلق الأجساد بحصانة، وإن من أول حصانة الجسد ذلك الجلد الذي يغطيه، إذا جرح منه جرح يسير فإنك تسارع إليه بالتطهير وتسارع إليه الدواء والتغيير، كل ذلك لأن هذا الجرح فقد الحصانة. فالجرح في أمر ديننا صار اليوم شديدا كبيرا، والحصانة صارت بعيدة لا يسمع من أقوالها، فترى الناس يقرؤون الجرائد السيارة ينتظرون منها الهداية، ينتظرون منها أن تهديهم. أتظنون أن الشيطان فقد مؤسساته أو قعد عن أعماله؟ لابد للشيطان أن يبتدع في كل يوم جندا، وأن يتخذون لهم في كل قوم ثوبا بالثوب الذي يرونه ويسمعونه، لكن على المسلم أن يتحصن في دينه. أما أولئك الذين يرخون آذانهم ويفتحون قلوبهم لأهل الضلال يتكلمون ثم يقولون ماذا نفعل وقد ضل هؤلاء، أتظنون أن أئمة الكفر سيهدوكم؟ وهذا ما يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، لن يهدوكم وقد ضلوا. فالمؤتمرات والمجتمعات التي تنعقد تريد أن تفكر للناس فتجعلهم يفعلون تنعقد في بلاد الكفر كما تنعقد في بلاد الإسلام، لا يرعاها مؤسسة شرعية ولا يقوم على التفكير لها جماعة دينية، إنما يقومون بنشر الباطل بين الناس. فلا بد لنا أن نحصن الناس، والحمد لله أن جعل رب العزة في شرعه تحصينا، فجعل المساجد وجعل الصلاة وجعل النداء عليها ليحصن الناس. ولذلك يقول ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فتعالوا إلى الهدى، تعالوا إلى الهدى في سنة نبيكم، تعالوا إلى الهدى في قوله: إن رأيت الأمر وحاك في صدرك، وحاك في صدرك ولم تعرف أنه سبب الحكمة فيه، فاعلم أنه جاء من عند الله، فهو أولى باتباعه من اتباع أي شيء سواه. إذا رأيت الأمر من أمور الشرع نظرت ماذا نفعل، والبنوك كلها ربوية، هل يستطيع أحد أن يقوم بعمل إلا أن يكون ربوي؟ ماذا نفعل والخمور قد انتشرت في كل شيء، ماذا نفعل وكذا؟ اعلم أن الكون بيد الله. ولذلك أسأل وأريد لكل واحد أن يعد الجواب في نفسه، سؤال بسيط: هل أكثر أهل الأرض على ضلال أم على هدى؟ الجواب الذي يجب أن نؤمن به أن أكثر أهل الأرض على هدى، على هدى. لماذا؟ لأنك إن عددت البشر وهم مختارون من أهل الهدى من أهل الضلال، فإن الملائكة أهل الأرض قالوا لرب العزة يوم أشار بخلق آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والملائكة في الأرض أضعاف البشر، فمنهم الكتبة الذين يكتبون، ومنهم الحفظة الذين يحفظون، ومنهم ملائكة فوق ذلك أعداد غفيرة من رب العالمين لا يعصون الله ما أمرهم. في الصلاة: إن الصلاة تنهى. فلما لم تنهى؟ لا لأن العيب في الصلاة، ولا لأن وعد الله تخلف، ولكن لأننا نحن غيرنا الأمر الموعود، فلم نحقق الشرطة فلم يتحقق لنا الوعد. فإن نحن حققنا الشرطة تحقق لنا الوعد، ولا بد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو وعد رب قادر قوي ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يرفع من يشاء، يذل من يشاء، يهزم من يشاء، يفعل ما يشاء. الأرض والسماوات بعض قبضته، وتدبر. فإنك لو نظرت إلى آفاق أصحاب العلوم لوجدتهم يعرفون من الأرض واحدة، ورب العزة أخبرنا أن الأراضين سبع، ويعرفون من السماء لا أقول واحدة، إنما يعرفون من السماء زينتها التي هي دونها في النجوم والكواكب، ورب العزة يعرفنا أن السماوات سبع. فالعلم الذي عرفناه يفوق أضعاف أضعاف العلم الذي تعرفه العلماء. إذن فإذا جاءنا الشرع بأمر فهو فوق كل ما تدركه العقول، كل ما يدركه الجهابذة من البحاثين في التاريخ قديما، وفي الأرض عميقا، وفي السماء مرتفعين، وفي العلم مدققين. رب العزة سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهو بكل شيء عليم. ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف، المتخلف في بيته، سمي متخلفا ونحن نسميه متقدم، وننظر إلى الصلاة في البيوت كأنها إقامة للصلاة. وهنا نعلم أن هذا الحديث إنما ينادي على الرجال، لأن النساء يكلفن بالصلاة في البيوت، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد. وتلك هي المساواة. المساواة إذا أمرهن رب العزة أن يصلوا في المساجد أعطاهم الأجر مثل ما أمر الرجال أن يصلوا في البيوت، أن يصلوا في المساجد. فلما أمر رب العزة النساء بالبيوت وأمر الرجال بالمساجد ساوى في الأجر ولم يفرق بينهما. فليست المساواة أن تعني الاختلاط والاحتكاك، إنما المساواة أن لا يميز أحد، أن لا يميز رب العزة أحدا بقدر قدره. فلأنه جعل هذا رجلا فكلفه بأمر لا يعطيه أجرا فوق أجر المرأة التي لم يكلفها بعين ذلك. ولذلك فالمرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال يشهدون معك الجمع والجماعات ويخرجون معك إلى الغزوات ولهم على ذلك الأجر الجزيل، فماذا لنا؟ فقال: اعلمي يا امرأة وأعلم من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. ولذلك فإن الشيطان وأعوانه يثيرون المرأة على بعلها حتى لا تنال الجنة، ويثيرون الرجل على دينه حتى لا ينال الجنة. فمن صبر وعمل كان من أهل الجنة، ومن تخاذل وصار وراء الشيطان فإنه لا ينال من الله من الموعود شيئا. ووعد ربنا حق وقوله الصدق. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو أن الرجل توضأ ثم خرج إلى مسجد من هذه المساجد فإن له بكل خطوة حسنة، فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة بكل خطوة بكل خطوة. فذلك يدعو العبد إلى أن ينظر: أنا إذا توضأت في جوار المسجد فبعد الخطى، وإن توضأت في البيت فبعد الخطى. وذلك ينبئنا إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى الذي أعطى أجر المصلي في الجماعة على الضعف من أجر المصلي في بيته 27 درجة لم يجعل 27 الدرجة النهائية. وإن الذي أعطى المصلي في بيته الصلاة من درجة جعل الدرجة النهائية لا تزيد عن 1. تدبر، فإن الأرقام كثيرا ما تعجبنا وكثيرا ما ندرك بها فهما. فإن الدرجة العظمى للمصلي في بيته هي 1، ينال من نصفة، ربعة، سدسة، عشرة، ولكن إن زاد مهما زاد فإنه لا يزيد عن 1 ولا يبلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان مع 1 وهو من 2 أبعد. مع 1 يعني المصلي المنفرد وهو من 2 أبعد. ولكن المصلي في الجماعة له أجر الصف الأول إن ناله، وأجر ميامن الصفوف إن بلغها، وأجر الخطى إلى المساجد، وأجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلاة السنة بعد النافلة، وأجر التسبيح في المساجد، وأجر مساوكة الملائكة لأنه ترفع الصلاة على أتقى قلب رجل في الصف. ثم له بأجر الصلاة 27 27، فقد ينال من هذه 27 30 أو 40، لأنه خطأ، ولأنه بادر، ولأنه شغل ميامن الصفوف أو وقف خلف الإمام، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني خياركم، ليلني أولي الأحلام والنهى، فجاء في ذلك كله. فاستوعب ما نقص من 27 وزاد عليه زيادة لأنه أدى الصلاة في الجماعة، وناهيك لو قلنا المؤذن فله أجر الصلاة والتأذين، ولو قلنا الإمام فله أجر الصلاة والإمامة، وكل ذلك عطاء من الله رب العالمين الذي أنت بعض عطائه، أعطاك من نطفة، فكم تزن النطفة بالنسبة إليك؟ إنه عطاء الله رب العالمين. فكم من نطفة استقرت في الرحم 40 ثم نزلت نطفة لم تتغير عن حالها، وكم من نطفة استمرت بعد ذلك حتى أخرجها رب العزة سميعا بصيرا، ثم أمشاه على الأرض زمنا طويلا ثم قبضه إليه رب العزة. عطاء من هذا؟ إنه عطاء الله رب العالمين، يعطي بكل خطوة درجة وحسنة ويمحو خطيئة. فأينا الذي يريد وأينا الذي يغفل عن ذلك؟ لو نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الصحابة في اتساع مدينتهم وكثرة خطاهم وعدم تعبد طرقهم، طرقهم غير معبدة، ويأتون إلى الصلاة يشهدون الصلاة خلف رسول الله، ينظرون إلى أن الصلاة في مسجده تضاعف 1000 تضعيفا فوق 27، والمرأة في بيتها تنال من الأجر من ذلك كله، إن هي حافظت على فرض ربها فأطاعته فأقامت الصلاة كما أمرها. فتدبر، أبواب الخير لك أيها العبد مفتوحة، فمن أي باب دخلت وعن أي باب أعرضت. ثم يقول: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذه مرفوعة ولا ريب، أي منسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ريب. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى القبلة والصحابة من خلفه؟ ذلك لأن الله أعطى نبيه خاصة، فقال: استقيموا، أي في الصلاة، فإني أراكم كما أراكم، إني أراكم من ورائي كما أراكم من قدام. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي خاصة في صلاته، ليست له في غير الصلاة، وليست لغيره لا في الصلاة ولا في غيرها، أنه يرى القوم مصطفين من خلفه، فإذا كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يراهم، يرى بعضهم بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه يراهم كأنه ينظر إليهم جميعا في صفوفهم بعطاء الله رب العالمين. إني فكنا لا نرى، نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو تدبرت منافق معلوم النفاق، وفي بعض الروايات لا يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، والنفاق أمر باطن كان لا يعلمه الناس، بل إن الكثير من الناس كانوا يظنون في المنافقين أنهم في الإيمان زعماء، لكن الله عرفهم للناس. وأريد أن أشير إلى عرفهم بغير إطالة، فأقول: في غزوة تبوك التي رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها في رمضان من العام 9 للهجرة، عرف الله المنافقين على قسمين: قسم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وكانوا 12 أو 13، أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة بن اليمان، والبقية الذين تخلفوا ما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى اجتمعوا في المسجد وكانوا قرابة 80 يحلفون بأنهم كانوا في التخلف معذورين، فعرفوا للناس. أما الذين تخلفوا من غير المنافقين فجاءوا يعترفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لهم عذر، وذكر رب العزة شأنهم في القرآن تبينا على المنافقين. فإن وجدت في القرآن ذكرا أن النبي لا يعرف المنافقين فانسبه إلى ما قبل تبوك، وإن رأيت في القرآن أو غيره معرفة المنافقين فاعرف أن ذلك إنما يقصد به ما بعد تبوك، لأن الله لم يمت رسوله حتى عرف المنافقين. وإن من المنافقين من بنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجعلونه إرصادا يترصدون به للمؤمنين ويجمعون له، لكن الله جعل كيدهم في نحورهم وحمى المسلمين منهم. وكنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا وجدت أن الصلاة تقعد أنت عنها ويكاسلك الشيطان فاخش على نفسك النفاق، لأن الصحابة الكرام كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. فعمر بن الخطاب يستحلف حذيفة بن اليمان: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سمى المنافقين الذين شهدوا تبوك، وعمر شهد تبوك. فيقول له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني حتى لا يأتيني منافق فيسألني فأتحرج في الجواب عليه. أفشي سر رسول الله أم أكذب في قولي له ودعواه؟ إذن فتدبر أن العبد ينبغي أن يعلم أن هذا سبيل هدايته وطريق نجاته، وأن من تخلف عن هذه الصلاة عرض نفسه أن يحرم يوم يلقى الله من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثم يقول ابن مسعود: وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني لضعفه ومرضه وشيخوخته وعجزه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي ليؤدي الصلاة في الجماعة. ونحن إذا صلينا ونحن أصحاء كتب لنا من الصلاة ما تركناه ونحن ضعفاء، وإن صلينا الجماعة ونحن مقيمون كتب لنا الجماعة ونحن مسافرون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. فتدبر أخ الإسلام، فهذا باب الخير والفرج العظيم للمسلمين الله فتحه في صلة العبد بربه. فمن أحسن الصلة بربه فناداه أو ناجاه أو دعاه في جوف الليل أو في النهار بين الناس أو خاليا، فإن الله يجيبه ويبعث ملائكته معه، والله غالب على أمره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، الصلاة صلة العبد بربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة إقامة لذكر الله. من أول ما يعرض من عمل العبد يوم القيامة؟ صلاته. فواحد توزن صلاته بالآحاد، وآخر توزن صلاته بالعشرات، فإن وجدت كاملة، وأن لمن صلى الصلاة بالآحاد أن توجد كاملة، ويبعد أن من كتبت صلاته بالعشرات أن توجد ناقصة. فإن صلى في بيته فلا يكتب له من أجر الخطى، لأنه لم يخطو، ولم يثب من أجر الجماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل صلاته أزكى من صلاته وحده، فهذه أزكى لمجرد أنه صلى مع غيره. ولصلاة الجماعة فوائد عظمى وأهمية كبرى، وهي طريق الجنة. إذن فهل أنت بحثت أيها العبد عن طريق جنتك فحرصت عليه؟ إنه في إقامة الصلاة. وتدبر أن رب العزة جعل ثاني أركان الإسلام إقام الصلاة، وأن الذي أداها في بيته أدى لا أقام، إنما الذي أقام هو الذي اعتنى بسائر الأركان فصلى فيها الصلاة وأدى وأحسن فيها التطهر والوضوء ودعا الناس إليها، فصار بخروجه إلى المساجد مقيما للصلاة. لذلك إخوة الإسلام، والصلوات في اليوم والليل خمس، إنما يعذر عن حضورها أقوام، فانظر هل أنت فيها صاحب عذر، وانظر إلى المتخلفين فيها الذين ذكروا في الحديث، فإنهم على قسمين: قسم من المنافقين لا يتخلف عنها إلا منافق، وقسم مما اشتد بهم المرض فلم يجدوا من يحملهم، يهادى من يجعلهم يسيرون بينهم حتى يبلغون إلى الصف، مع أنه إن أدى الصلاة في بيته وهو على هذا الحال فإنه يؤجر أجر المؤدي لها في الجماعة. كلنا يبحث عن ميزانه، لأنه يوم القيامة كل عبد يطلب من الموازين فلا يجد، وإنما الذي يثقل الموازين هو ما أعطى الله رب العالمين. والله حكم عدل، يعطي من أحسن إحسانا ويحرم من أساء من ذلك الإحسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الصالحات. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة، واجعل ذريتنا مقيمة للصلاة، واجعل بيوتنا عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للصلاة مقيمين ولها متطهرين، واجعل الصلاة هادية لنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وثقل موازيننا يوم العرض عليك، واجعلنا من الذين يقيمون الصلاة في أبنائهم وذريتهم وفي أنفسهم وأعمالهم، واجعلنا من أهل المساجد وعمارها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر. الله لما تصوم سووا الصفوف وسدوا الفرج.

وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، ونسأل الله عز وجل أن نكون من المتمسكين بسنن الهدى وأن نكون من المحافظين على صلاة الجماعة حيث ينادي بهن. ونذكر الإخوة الكرام بأن محاضرنا مغرب الجمعة هو فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، محاضر الجمعة اليوم بعد صلاة المغرب هو فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين. ونذكر بأن محاضرنا مغرب الاثنين هو فضيلة الشيخ محمود غريب الشرقيني في درس من دروس فقه البيوع. أما محاضر الثلاثاء بعد المغرب فهو فضيلة الشيخ مصطفى بن العلوي في درس من دروس التفسير. أما محاضر الأربعاء فهو فضيلة الشيخ محمد حسان في درس من دروس العقيدة. محاضر الأربعاء تستأنف المحاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسان. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر بالتبرع للمجمع للمساهمة معنا في أعمال الخير التي رعاها الجمعية. مريض يحتاج إلى فصيلة دم A موجب، مريض يحتاج إلى فصيلة دم A موجب، فمن عنده القرعة التبرع فجزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.